عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من مولده صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا اضطر إلى ذلك، ولكن الأصل أن الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بيوم دون يوم أو بشهرين دون شهر. إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم نتنفس سيرته، خاصنا نكون معاه في كل هذا، في شهر ربيع وفي شهر جمادة وفي رجب وفي رمضان، في كل شيء، لأننا نحيا بسنته، سنته تحركنا، نذكر أذكاره ونلتزم آدابه ونتحلى بإخلاقه. هذه هي كلها سيرة ديالو، السيرة ديالو ملي تنفيق في الصباح حنا مع السيرة ديالو. هذيك الأذكار اللي كنقول شكون علمها لنا، ملي كنفيق في الصباح وتقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكري، هذه السنة كتعيش مع السنة. هؤلاء الذين يحتفلون بهذه والله لا يعرفون بهذه السنة شيئا. علاش؟ لأنهم اختزلوها، بحال كيف داروا الكفار الآن عيد الأم، عيد المرأة، عيد الشجرة، عيد كذا عيد كذا، وعيد يوم بلا تدخين، زعما ديك الأيام الأخرى دخل سيدي وبوخ مع رزق ما كاين مشكل، وهذاك اليوم بوحدو بدي تحترم فيه الرئتين ديالك فقط، وهذاك اليوم ديال الأم هو بدي تدير واحد كارت بوستال ولا واحد لوريضة وتقول لها كاين الوليدة تضحك عليها. هذا هو البر والإحسان الذي أمرك الله به. ما عندناش هذا الشيء، يعني إنسان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة وتيجي في واحد النهار ولا في واحد الأسبوع تيقول لك يا محمد يا الشافع فينا والمدد المدد يا رسول الله، ويذكر يعني القصائد التي فيها من الأمور المخالفة للعقيدة الصحيحة. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، هذه خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، خصائص الله سبحانه وتعالى، خصائص الله سبحانه وتعالى. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، هذه التاية على التلميذ نسلكوها ونغض الطرف عنها. إذا القضية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتدارسها في كل وقت وفي كل حين، ما يمكن شيء إحنا بنقول واحد النهار بنخصه ولا كذا، فهذا كله اختزال لأمور ينبغي أن تعيشها معنا. إحنا دائما كنحتفل بأمهاتنا، دائما كنحتفل بالمرأة، لأن النساء شقائق الرجال، لا نهضمهن حقهن ونكرمهن ونحسن عشرتهن ونرحم بناتنا وكذا وكذا، هذه مسائل تتعيش مع المسلم دائما في كل وقت وحين.